الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بهدي المدينة أما بعد. فذكرنا بأن نحن الفرائض العادة نؤخره من بعد ما نفرغ من الكتاب آخر كتاب نقول كتاب الفرائض، فنشرع في كتاب النكاح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، باب الحث على النكاح لمن قدر عليه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا ليس معنا شيء، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال: وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خدمة أخيه. قال أبو بكر: وذلك أن تركن إلى الخاطب، وذلك أن تركن إلى الخاطب، فإذا ركنت إليه ولم يبق إلى العقد لم يجز حينئذ أن يخطب المرء على خدمة أخيه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بهداه. يقول: كتاب النكاح، باب الحث على النكاح لمن قدر عليه. ثم أسند فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب ليس معنا شيء، يعني غير متزوجين، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قيل الباءة هو الوطء، من استطاع منكم الوطء والجماع، وقيل الباءة الزواج، وقيل مؤنة الزواج. الشاهد من هذا: من استطاع منكم أن يتزوج وكان قادرا ماليا وجسديا فليتزوج، وهذا فيه ترغيب في النكاح، فيه ترغيب لا سيما الشباب. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة فقال: فإنه أي الزواج أغض للبصر، لأنه يقبل الإنسان فيه شهوة، فإذا غض شهوته ضعفت همته للنظر إلى ما حرم الله. قال: وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، من لم يقوى على الزواج وكان يشتهي ذلك ويجد ذلك، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام بالصوم، وقال: فإنه له وجاء. وجاء الأصل هو الإخصاء، المراد به أنه يقوم مقام الإخصاء، بأي معنى أنه يضيق على الإنسان وعلى الشيطان مجاريه، ويخفف الشر ويقلل الشهوة، هذا المراد بالوجاء هنا. وقال العلماء أن إذا صام الإنسان قل جريان الدم، وجريان الدم هو الذي يثير الشهوة. وثبت أن النبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبته. طبعا الحديث الأول كما ذكرنا فيه الترغيب في النكاح، وأنه من سنن المرسلين، كما قال تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالله جل وعلا قد جعل ذلك من سنن المرسلين، جعل الله للأنبياء أزواجا وذرية، فهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أكثر الأمة نساء، تزوج 9 صلوات ربي وسلامه عليه، اجتمعنا في عصمته 9. قال: وقد ثبت أن النبي الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، إذا تقدم أحد إلى امرأة فخطبها ولم يعقد عليها فلا يجوز لأحد أن يتقدم إليها. ثم شرح الشيخ ذلك فقال: وذلك أن تركن إلى الخاطب، أي لا يتقدم إذا علم بأن المرأة وولي المرأة قد ركن إلى الخاطب ولم يتم العقد. يعني رجل تقدم إلى امرأة وخطبها وقد رضي بذلك الأب ورضيت المرأة ولم يبقى إلا إيش؟ إلا العقد، فلا يجوز لإنسان آخر يتقدم لخطبتها. لا يجوز بدلالة حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لأن هذا مما يمزق أواصر الأخوة ويثير الفرقة والشحناء والخلاف والشقاق بين المسلمين. والمعلوم أن من مقاصد هذه الشريعة هو تأليف المسلمين واستماع كلمتهم، بل أباحة الشرع حتى الكذب لإصلاح بين البين بين المسلمين، فهذا من مقاصد الشريعة العظيمة. وذلك نهى عن كل ما يمزق هذه الأخوة ويثير الشحناء والبغضاء بين المسلمين. فالشيخ رحمه الله يبين بأن النهي عن الخطبة إذا ركن إلى الخاطب. قال: فإذا ركنت إليه المرأة ولم يبقى عند العقد لم يجوز حينئذ أن يخطب المرء على خطبة أخيه. هذا على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. واستدل من قال بذلك بحديث فاطمة بنت قيس لما أتت النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت أن معاوية بن أبي سفيان وأن أبا الجهيم خطباها. فهنا لم يعنف النبي عليه الصلاة والسلام على أحدهما. والحديث لما قال أما أبو الجهيم فلا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مانع له ولكن انكحي أسامة بن زيد فنكحته. فقال فهنا تقدم خاطبان معاوية وأبو الجهيم، فدل على أن المراد بالنهي عن الخطبة على خطبة أخيه أي النهي عن خطبة على خطبة أخيه إذا ركنت إليه. هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. والقول الثاني أنه لا يجوز مطلقا سواء ركن إلى الخاطب الأول أم لم يركن إليه، وهذا أصح لعموم النهي. الحديث عام لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وليس فيه الركون. ويدل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. جعل الأمر لمن؟ للخاطب وليس للولي. قال حتى يأذن أي الخاطب الأول أو يترك الخاطب الأول. قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يأذن الخاطب الأول. فلو أذن الخاطب الأول للآخر تقدم لخطبتها فهنا إيش؟ يجوز. أو ترك الخاطب وصرف عن خطبة يجوز. فظاهر الحديث أنه عام وأنه لا علاقة له بركون الولي ولا الزوجة. قال حتى يأذن أو يترك، وليس هذا منها، ليس الركون من مما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث فاطمة بنت قيس فليس في أن معاوية كان قد علم بخطبته بجهيم، ولا أن أبا جهيم قد علم بخطبة من؟ معاوية، وإنما تدخبرت أن تمدنت لخطبتها. وهذا القول هو الراجح والصحيح، هو الراجح وهو الصحيح أن النهي عام، وذلك لا يجوز الإنسان يتقدم لخطبة امرأة، تقدم رجل لخطبتها حتى يرفضه وتنفص أو هو يأذن أو يترك. نعم. قال باب إبطال النكاح بغير ولي. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا إسرائيل عن إسحاق عن أبي بردة قال عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح بغير ولي. قال فالنكاح لا يجوز إلا بولي والأولياء العصبة، فإن لم يكن ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن نكحت امرأة بغير إذن وليها أو السلطان إن لم يكن لها ولي فالنكاح باطل، فإن لم يصبها فرق بينهما، فإن أصابها فلها مهر مثلها لما استحل من فرجها، ويلحق به ولد إن ولدته وتكون عليها العدة، وله أن ينكحها نكاحا مستأنفا صحيحا. ولا تكون المرأة ولية لنفسها، ولا يكون الكافر ولية لمسلمة، ولا يكون العبد وليا بحال، وكذلك السفيه وغير البالغ. وللمرأة أن يزوج ابنته البكرة التي لم تبلغ بغير إذنها استدلالا بحديث عائشة، وليس ذلك إلا للأب والجد، وليس ذلك للأوصياء ولا لسائر الأولياء. ويعقد الرجل النكاح على ابنه الذي لم يبلغ، فأما البكر البالغ فليس للأب ولا لأحد من الأولياء أن يعقد عليها النكاح إلا بإذنها، لثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. وإذا زوج الولي المرأة بغير إذنها فبلغها فأجازت لم يجز النكاح حتى تجدد نكاحا بإذنها. وإذا زوج الوليان المرأة فالأول وحق ونكاح الثاني باطل، دخل بها أو لم يدخل بها. وإذا زوج الرجلان المرأة لا يدرى أيهما أول فالنكاح باطل، لاحتمال أن يكون عقد نكاحهما في وقت واحد. وللمرء أن يعتق جاريته ويجعل صداقها عتقها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعتق صفية وجعل صداقها عتقها، والنكاح قد ينعقد بغير شهود. نعم. يقول رحمه الله باب إبطال النكاح بغير ولي. ثم أسند حديث أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح بغير ولي، وهذا نص. لا نكاح أي لا نكاح صحيح، فهذا فيه أن النكاح لا يصح إلا بالولي. وصح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وهذا نص أيضا في إبطال النكاح. إذا لا نكاح أي لا نكاح صحيح، ففيه إبطال العقد، ولذلك الولي من أركان العقد. فالصحيح في ظاهر هذا الحديث أن الولي ركن، والعقد لا يتم إيش بدون أركانه. الولي ركن. قال أبو بكر: فالنكاح لا يجوز إلا بولي. للحديث، ولحديث أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، قال ذلك ثلاثا، وهذا نص في أن النكاح باطل. وذاك هذا فيه بيان لمعنى لا نكاح، أليس لا نكاح تام؟ لأن قوله باطل يدل عليه على أن المراد بقول لا نكاح أي لا نكاح صحيح، فالنفي نفي الصحة، وهذا لا نافي للجنس. ولقول الله تبارك وتعالى: وإذا فنبغى ما جنهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فجعل الولي عاضلا، ولو كان المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها ثيب بغير إذن وليها لم يكن لوليها عضل. وهذه الآية نزلت في قصة معقل رضي الله تعالى عنه، لما طلقت أخته وأتى زوجها بعد العقد ليتزوجها أو فأبى، فأنزل الله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن لا تمنعوهن. فجعل الله جل وعلا الأمر إلى الولي، وذاك نهاه عن العضل، ولو لم يكن للولي أمر لما كان يمكن أن يعضل أن يمنع المرأة. ولقول زينب رضي الله تعالى عنها لما كانت تفتخر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. قالت: زوجكن أهاليكن، فدل على الأهل هم الذين يزوجون. ولقول الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وأنكحوا. وقال جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى من، قال: ولا تنكحوا المشركين، تنكحوا، فدل على الولي هو الذي ينكح، فلا يجوز له أن يزوج موليته لمشرك. وقالوا: المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة وقد تختار إيش ما ليس اختيارا صحيحا، والزواج يترتب عليه حقوق، وكذلك يلحق العار بأوليائها، فتختار المرأة من ليس كفؤا لها، وهذا يترتب عليه ضرر على أوليائها ويلحقهم العار، وهذا معلوم، بل قد تقع الحروب أصلا على بعض الزيجات. وذاك منع الشرع أن تكون المرأة ولية لنفسها، لأن تزويجها بنفسها يترتب عليه ضرر على غيرها، والشرع والنبي قال: لا ضرر ولا ضرار. وهذا مروي عن عمر وعن ابن مسعود وعن علي وعن عباس وعن أبي هريرة وعن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه، أن النكاح لا يصح إلا بولي، وهو مصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد النخعي وكثيرين. وعلى هذا فلو زوجت المرأة نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، نكاحها باطل. نعم، هو نكاح شبهة يثبت فيه النسب وتثبت يثبت فيه المهر، لكنه نكاح باطل يجب أن يفسخ. قال: والأولياء العصبة. العصبة هم معروفون في كتاب أو في باب المواريث، وهم الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزل، والإخوة وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم، كل هؤلاء العصبة، وهم الذين يجتمعون بالرجل والمرأة في الأب، يجمعهم نسب واحد، فأولياء العصبة. وظاهر كلام الشيخ أن الأولياء محصورون في العصبة، فعلى هذا فالأوصياء لا يكونون إيش أولياء المرأة. فلو وصى ولي أن يزوج ابنته فلان وليس من عصبتها، فظاهر كلام الشيخ أن الولاية لا تثبت إيش بالوصاية، بل لو وصى رجلا ليس من عصبة المرأة أن يزوج ابنته ليس له أن يزوجها، بل يزوجها من عصبته. هذا في ظاهر كلام الشيخ رحمه الله. طبعا كون ولاية العصبة هذا باتفاق أهل العلم، وإنما اختلفوا هل تكون الولاية أيضا بالوصاية أم لا تكون. منهم من يقول أن الولاية لا تكون بالوصاية، وهو ظاهر كلام الشيخ، منهم من يقول لا، لو وصى الولي فقد يختار الولي وصيا يعلم أمانته ويثق به فيفوضه بعد وفاته يزوجه، ابن آدم. ومنهم من قال أن الولاية لا تثبت وإنما تثبت بالشرع، وليس للولي الحق أن يقول أنت ولي فلان أو أنت ولي، وإنما الولاية تؤخذ من الشرع. وذلك اختلف العلماء فيما إذا عدمت العصبة من يتولى نكاح المرأة. قيل قال بعض العلماء يتولى نكاحها الذين يرثون بالفرض، الذين يرثون بالفرض كالأخ الأم والخال وغيرهم. وقال بعض العلماء إن لم يكن لها عصبة فهو وليها من السلطان، وليها السلطان. فالشاهد أن الأولياء العصبة بالاتفاق. قال فإن لم يكن ولي، وظاهر كلام الشيخ فإن لم يكن له ولي من العصبة، يعني ظاهر كلام الشيخ أنه لا يرى ولاية إلا العصبة، فإذا عدم العصبة فهنا يكون وليها السلطان. قال فإن لم يكن ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، وهذا نص النبي عليه الصلاة والسلام، قال فالسلطان ولي من لا ولي له، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم أن السلطان يلي من ليس لها ولي، لأن السلطان له ولاية عامة، له ولاية عامة. فأي امرأة ليس لها ولي فوليها من السلطان، كان مات أقرباؤها أو هي أسلمت وعاشت بين المسلمين وليس لها ولي. الشاهد أن السلطان يتولى نكاحها، وليس ما به السلطان بل السلطان أو من يوكله السلطان، مثل اليوم القاضي هو يقوم مقام السلطان والحاكم، أو قد يكون مأذون. وكذلك في البلاد التي ليس فيها ولاية المسلمين فإنه يتولى نكاحها رئيس الجماعة المسلمة، رئيس المركز الإسلامي، رئيس الجالية المسلمة، كل ما كان يمثل المسلمين فيكون هو الولي. قال فإن نكحت امرأة بغير إذن وليها أو السلطان إن لم يكن لها ولي فالنكاح باطل. كل من نكحت نفسه بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإن عدمت العصبة فوليها السلطان، فإن تزوجت بلا عصبة ولا سلطان فنكاحها باطل. قال فإن لم يصبها فرق بينهما، إن عقد ولم يصبها ولم يدخل بها يفرق بينهما، لأن النكاح باطل، النكاح باطل كأن لم يكن. قال فإن أصابها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجر فالسلطان ولي من لا ولي له. والحديث نص في أن الرجل إذا أصابها لها المهر، لماذا؟ بما استحل من فرجها، هذا مقابل استمتاع ومقابل هذا الفرج، الفرج هذا لا يمكن يذهب هكذا مجانا، بل نص النبي عليه الصلاة والسلام، نقل بعض العلماء الإجماع عليه، نقل بعض العلماء الإجماع عليه أن لها المهر بنص النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الإجماع فيه نظر لكن الحديث قد جاء في ذلك بالنص. قال الشيخ رحمه الله أما إذا لم يدخل بها فإنه يعتبر العقد لاغي كأن لم يكن. قال ويلحق به ولد إن ولدته وتكون عليها العدة وله أن ينكح نكاحا مستأنفا صحيحا. طبعا لماذا؟ لأن هذا نكاح شبهة، والنكاح الشبهة تجري فيه أحكام النكاح الصحيح. ولكن إذا نكح الرجل امرأة شبهة، كان واطئ امرأة ليست زوجته، أو تزوج أخته من الرضاعة ولا يدري، فالولد تعتد منه والولد ينسب إليه. وهنا يقول الشيخ يلحق به ولد لأنه نكاح شبهة، وقد نقل الإجماع أن العلماء الإجماع على أن نكاح الشبهة أنه تجري فيه أحكام النكاح الصحيح، بخلاف الزنا هذا نكاح شبهة والرجل يظن أن النكاح صحيح. قال يلحق به ولد إن ولدته وتكون عليه العدة، لماذا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا إلا بولي، قال لأنه ليس محل إجماع، لأن بعض العلماء يرى بجواز أن تزوج الثيب نفسها بغير إذن وليها، فقد يظن الرجل أنه يجوز المرأة أن تزوج بغير إذن ولي، بخلاف الزنا الذي يقدم على الإنسان وهو يعلم أنه محرم من كبائر الذنوب. قال يلحق به ولد إن ولدته وتكون عليه العدة، لماذا؟ لأنه يتفرع عليه أحكام النكاح الصحيح، لأن ماءه محترم وإن كان النكاح باطلا. قال ولو أن ينكح نكاحا مستأنفا صحيحا، ينكح بولي يفرق بينهما، ولو أن يتقدم لها وأن يتولى تزويجها ولي، أي لا يمنع من ذلك بخلاف الزانية إذا لم تتب. قال الشيخ رحمه ولا تكون المرأة ولية لنفسها، لا تكون المرأة، يقول الشيخ لا تكون المرأة ولية لنفسها لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح لا تنكح المرأة مرة ولا تنكح نفسها. وهذا الحديث جاء قد جاء مرفوعا والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ويدل عليه أيضا أن عائشة رضي الله عنها حضرت نكاحا فقالت رضي الله عنها اعقدوا فإن النساء لا يعقدن النكاح، مع أنها هي سيدة هذه الأمة لكنها قالت اعقدوا للرجال فإن النساء لا يعقدن النكاح. قال والولاية في الأساس مبناها على الكمال، لا بد أن يكون ولي ويش على الكمال، والمرأة تنقص من الرجل. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي، إذا لا تتولى المرأة نكاح نفسها ولا إيش تتولى نكاح غيرها، لا تنكح المرأة مرة ولا تنكح نفسها ولا تنكح نفسها، وعلى هذا لا تتولاه أبدا. فلو فرضنا أن امرأة مع رجل في جزيرة وليس ثمة أحد وأرادوا الزواج ولا يمكن اتصال بأحد، فقد الاتصال وعاش في الجزيرة، هل تولي، هل تتزوج نفسها؟ الصحيح أنها توكله فيزوجها من نفسه، فهو الذي يتولى نكاحها، لأن المرأة لا تتولى نكاحا بنص عائشة رضي الله عنها. قال ولا يكون الكافر وليا لمسلمة، فلو أسلمت امرأة نصرانية لا يتولى تزويجها والدها. لماذا؟ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. قال تبارك تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا يجعله ولاية على المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يقدم ويعلو، فلا يكون وليها كافرا ولو كان أبوها ولو كان أخوها. وقال جل وعلا الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، قالوا المؤمنات بعضهم أولياء بعض، فدل عن الكفار أولياء بعض والمؤمنون أولياء بعض، فلا يكون الكافر وليا لمؤمنة. وقد نقل بعض العلماء الإجماع عليه، وفي الإجماع نظر، وفي الإجماع نظر. قال ولا يكون العبد وليا بحال، العبد لا يكون وليا بحال. لماذا؟ لأن العبد مسلوب الحرية عن نفسه. وقد ذكر العلماء بأن الولاية مبناها على الكمال، والعبد ناقص بالرق، وهذا مثل الإمام مالك والشافعي ومذهب أبي عبيد وأبي حنيفة. ولو كان إيش والدها العبد من أفقه فقهاء الإسلام ومن أعلم المسلمين ومن أعظمهم رجاعة في العقل، قالوا كونه عبد فهو ناقص، والولاية مبناها على الكمال. وقال بعض العلماء بل للعبد ولاية على قرابته، وأما مبناها على الكمال وغير الكمال هذه تعليلات، والتعليلات هل تقوم مقام الأدلة؟ تعليل. بل قابلهم القول الثاني بالتعليل، قال لا مبناها على الشفقة، ما قال مبناها على الكمال، مبناها على الشفقة. وأيهما أكثر شفقة، والد البنت العبد ولا سيدها؟ الأب أكمل شفقة. وهذا القول هو رواية الإمام أحمد ورواية عن أبي حنيفة وهو أرجح والله أعلم. ليس هناك ما يدل على منع العبد، نعم هو ناقص الحرية لكن الولاية مبناها على الشفقة، فالولي يعني لا يختار لي موليته إلا أحسن الناس لأنه يشفق عليها. وليس هناك من الأدلة ما تمنع العبد من أن يكون وليا لابنته. قال الشيخ وكذلك السفيه وغير البالغ، أي لا يكونان وليان، لا يكون السفيه، السفيه هو الذي إيش لا يحسن الأمور، السفيه الذي يتصرف إيش تصرفات خاطئة، لا يحسن وزن الأمور، فقد يبيع الشيء الغالي برخص وقد يبيع الرخيص بالغالي وهكذا. وهذا معروف في باب السفه في باب الحجر، فالسفيه هذا الذي قد يكون ولي الأمر سفيه، ولي المرأة سفيها، لا يميز ولا يعرف مصلحة المرأة ولا يقدر هذه الأمور، هو نعم غير مجنون لكنه سفيه، هذا لا يكون وليا، لأن الولاية بناء على اختيار وبناء على الشفقة، وهذا الرجل لا يحسن. قال وكذلك غير البالغ، لأن غير البالغ أيضا إيش نفس العلة، فإن الغالب فيه إيش السفه، وتسمى الله جل وعلا غير بالغ بالسفهاء، قبل لا تدوا السفهاء أموالكم مرض به النساء والصغار غير بالغين. والولاية تحتاج إلى نظر وتأمل ودراسة، فالسفيه لا يمكنه إيش لا يحسن منه النظر، وكذلك غير البالغ. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، قال الشيخ: وللمرء أن يزوج ابنته البكر التي لم تبلغ بغير إذن وليها، استدلالا بحديث عائشة. للمرء أن يزوج ابنته، هذا الحكم خاص بمن؟ بالأب. يزوج ابنته، ما قال موليته. يزوج ابنته البكر، هذا الشرط الثاني، أن تكون بكرا، فخرج بذلك إيش؟ الثيب. الشرط الثالث: التي لم تبلغ، وهذه ما تسمى عند العلماء بولاية الإجبار، أي للأب أن يزوج ابنته البكر بغير إذنها، وليس هذا غير الأب، فليس هذا الجد في ظاهر كلام الشيخ ولا للأخ، كما أنه ليس في الثيب، كما أنه ليس في البكر البالغ. قال استدلال بحديث عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها زوجها أبو بكر وهي ابن ست، وهي ابنته ست سنين غير بالغ، وهذا أشهر زواج، زوجها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل ابن منذر والمروزي وغيرهما الإجماع عليه أن ولاية الإجبار ثابتة للأب في ابنته البكر التي لم تبلغ، وحديث عائشة دليل لهذا. وقال بعض العلماء وهم قلة أنه لا يجوز أن تجبر حتى ولو كانت بكرا ولو كانت صغيرة، قالوا لأن الفرج، لأنه ليس الحق، ليس الأب الحق بفرج ابنته، بل قد جاءت الأدلة أو بعض الأحاديث في رد تزويج الأب لابنته البكر، لكن هذا الحديث ليس فيه أن البكر هذه كانت غير بالغ، والكلام هنا في البلوغ. أما الثيب فقد نقل العلماء الاتفاق عليه فيما إذا كانت دون 9، نقل العلماء الاتفاق أيضا على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الثيب إذا كانت دون 9، أما البكر فقد نقل الإجماع عليه. واختلفوا في ابنة 9، فمنهم من قال له يزوج، منهم قال ليس له. وقد اختلف العلماء في مناط الإجبار، منهم من قال بأن الإجبار مناطه البكارة، وعلى هذا فالثيب لا تجبر بحال، لا بن يجبر ابنته إلا إذا كانت بكرا صغيرة، أما لو كانت ثيبا صغيرة لا، أو كانت بكرا بالغة لا. ومنهم من قال أيهما، البكر أو الصغر، فللأب يزوج ابنته الصغيرة مطلقا ثيبا كانت أو بكرا، أو يزوج ابنته البكر مطلقا صغيرة كانت أو كبيرة. ومنهم من منع ولاية الإجبار بحال، لكن الأظهر والله أعلم أن تزويج البنت الصغيرة البكر هذا فيه إجماع، هذا فيه إجماع، حديث عائشة رضي عنها تزويج ابن مسلم واضح فيها، وإن كان بعض العلماء يعني يرى أنه لا ولاية إجبار أساسا، لكن الأظهر والله أعلم أنها في البكر غير بالغ، والرجل والأب قد يرى مصلحة يشتزوج ابنته البكر، وهذا قد يقع في أحيان كثيرة، قد يكون رجل في مكان لا يأمن الإنسان فيه على نفسه ويخشى على ابنته، وقد لا يقوى على الدفاع عنها أو ذودها، ويخاف أن يموت ويهلك وهي بكر، فيزوجها خير نيش من أن تبقى يموت عنها ولا يزوجها ولو كانت صغيرة. وهذا أظهر والله أعلم، لا سيما أن كثير من العلماء قد نقل إجماع عليه، ولكن الصحيح أن ولاية الإجبار تكون في مناط الإجبار فيها إيش؟ الصغر والبكارة، فلا تجبر إلا بكر صغير. أما الثيب فهل تجبر؟ ظواهر الحديث أن الثيب حق بنفسها، لكن قد يقال بأن الثيب حق بنفسها إذا كانت هي تختار، أما إذا كانت صغيرة فقد تدخل إيش؟ في ولاية الإجبار، ويجوز لها أن يزوجها، وهذا له حظ من النظر، له حظ من النظر. أما إذا كانت بكرا فنظر أنه يجوز تزويجها. أما إذا كانت بالغة، ذكرا بالغا، فالصحيح أنه لا تزوج، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأذن. ولو كان الأب يزوج ابنته البكر مطلقا ولو كانت كبيرة لما كان إيش تقييد الحديث بالاستدانة له معنى، لا يقيد الحديث حتى تستأذن إلا إذا كان الاستدانة إيش أثر في التزويج، فإنه إذا لم يكن الاستدانة أثر في التزويج لم يقيده به، قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهنا قال لا تنكح فيه النهي عن إنكاح حتى تستأذن، فلو قلنا بأن استئذانها أذنة أو امتأذن لا أثر له، إذن لا معنى الحديث. وقد جاءت امرأة بكر للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله إن أبي زوجني ليرفع به خسيسته، ف فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. رد النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك حديث أيضا تدل على هذا. وهذا الحديث عند أبي داود، رجل تزوج ابنته وهي بكر فكرهت فرد النبي عليه الصلاة والسلام نكاحها. وهذا محمول على أنها كانت إيش؟ بالغة، على أنها كانت بالغة. قال الشيخ رحمه الله: وليس ذلك إلا للأب والجد، أي جعل ولاية الإجبار لمن؟ للأب والجد فقط. لماذا؟ لأن الجد أب، والجد يقوم مقام الأب، فإذا عدم الأب قال. ولأن ولاية الإجبار مبنى على الشفقة، وأكل الناس الشفقة من أبوها ثم جدها بخلاف أخوها. ومن أهل العلم قال ولاية الإجبار في الأب فقط. قال: وليس ذلك الأوصياء ولا لسائر الأولياء. إذا ولاية الإجبار لا تكون بالوصايا، الأب له أن يزوج ابنته البكر التي لن تبلغ، لكن ليس له أن يوصي غيره أن يزوجها، لأنه لا يملك هذه، لا يملك نقل هذه الأوصياء. كذلك ليس لسائر الأولياء، فليس هناك ولاية إجبار للأخ ولا للعم ولا لابن العم ولا لابن الأخ ولا للابن. يصير الابن زوج أمه البكر، فليس الإخوة ولا الأعمام ولا لأبناء الإخوة ولا لأبناء الأعمام، وإنما هي للأب. وعلى القول ما ذكر الشيخ رحمه للجد أيضا. ويدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر. لا تنكح اليتيمة، اليتيمة التي فقدت الأب، هنا قال حتى تستأمر، فدل على أن إذا كانت يتيمة ليس لها أب أنه يطلب في تزويجها أمرها. وهذا عام، اليتيمة هنا يشمل إيش؟ البكر، يشمل إيش؟ الثيب. لكن قال في الحديث الآخر إذا كان ولي الأب قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. فلما فقدت الأب وهو له ولاية الإجبار قال: لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر. هذا نص في أن اليتيمة ليس لأحد أن يزوجها بغير إذنها، صغيرة كانت أو كبيرة، بل لا بد أن تأمر بذلك. وقال بأن الشفقة في الأب أكمل، والجد هو مثابة الأب. والقول الثاني أنها الأب فقط لعموم الحديث: لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر. وهذا أظهر والله أعلم أن ولاية الإجبار للأب فقط. عادل صالح، لماذا؟ لأن من فقدت أبوها فهي إيش؟ يتيمة، ولو كان عندها جد. والحديث يقول: لا تنكح اليتيمة، فدل وهذا الحديث يعم إيش؟ يعم حتى الجد، فدل على أن الولاية ولاية الإجبار هي للأب فقط. وهذا أظهر والله أعلم. قال: ويعقد الرجل النكاح على ابنه الذي لم يبلغ. يجوز الرجل يعقد النكاح على ابنه الذي لم يبلغ، هو يزوجه كما أنه يزوج البنت يزوج الابن أيضا. واستدل على ذلك بحديث عمر رضي الله عنه زوج ابنه وهو صغير. قال: والنكاح مصلحة. وقال بعض العلماء في التعليل قالوا: فإذا بلغ وجد فرجا معدا له. أيضا لا بد أن توافق كما البكر. قال: ما كان في فرق، لماذا فرغ بين البكر؟ قال: تنكح البكر حتى تستأذن، والأيم حتى تستأمر. قالوا: ما فرغ بينهما إلا بفرغ بين الحكم، وإنما الإذن على سبيل جبر الخاطر. لكن الصحيح أن هذا التفريق ليس لأجل تفريق الحكم ولولاة الإجبار، وإنما التفريق لأجل حال المرأتين، لأن البكر الأصل فيها إيش؟ الحياء. الحياء قد يمنعها إيش؟ أن تقول: يا أبتي زوجني من فلان، بخلاف الثيب. الثيب لابد أن تأمر وتصرح. البكر قد يقول: أنت تقدم لك فلان، شرايك؟ تبكي ولا تسكت ولا تستحي. أما البكر تقول: لا زوجني. لابد أن تأمر وتصرح بهذا، لأنها مرة قد جربت الزواج، فليس فيها حياء البكر. ولذا فرق بينه، قال: تستأذن وتستأمر. ثم لو قال: لو كان الإذن ليس له أثر، لما كان إيش تقيد به له معنى. وقد ذكرنا حديث أبي داود أن رجل زوج ابنته وهي بكر، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فرد نكاحها. وهذا مذهب الأوزاعي، مذهب الثوري، مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي ثور وأبي عبيد وهو رواية الإمام أحمد، وهو قول عثمان وابن عمر رضي الله عنه من الصحابة، وهو الصحيح أن البكر البالغ لا تزوج إلا بإذنها ولا تجبر. وهذا قول طاووس أيضا. قال: وإذا زوج الولي المرأة بغير إذنها فبلغها فأجازت لم يجوز النكاح حتى تجدد نكاحا بإذنها. إذا زوج الولي المرأة بغير إذنها، بكرا كانت أو ثيبا، ذكرا بالغا طبعا، إذا كانت ذكرا غير بالغ فله أن يزوجها، لكن زوج من ليس له تزويجه إلا بإذنها، البكر البالغ على قول الشيخ والثيب. وتزوج ولي المرأة بغير إذنها فبلغها أن أباها قد زوجها فأجازت لم يجد النكاح. لماذا؟ لأن ليس له النكاح، لم ينعقد عند الشيخ، النكاح ما انعقد أساسا، فليس هو نكاح صحيح موقوف على موافقة المرأة، لا، قال حتى تجد نكاحا بإذنها. وقال بعض العلماء بل النكاح موقوف على قبولها، فإن قبلت وأذنت جاز النكاح، وإن ردته ردها. واستدلوا على ذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، بحديث البكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله زوجني وهي كارهة، قالوا فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، أي النكاح كان باقي إلى أن رده النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هو باطل من أساسه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح أصلا ملغي ولم يعقد النكاح، بل رده، رده. وهذا أظهر والله أعلم أنها إذا قبلت تم النكاح على خلاف قول الشيخ، وإذا لم تجز ذلك فالنكاح مفسوخ. قال وإذا زوج الوليان المرأة فالأول وحق ونكاح الثاني باطل. إذا زوج الوليان المرأة فالأول وحق ونكاح، هذا إذا كان وليان بدرجة واحدة. أما لو زوج الأب المرأة وزوج الأخ، نكاح تزوج الأخ إيش غير معتبر مع وجود إيش الأب، أو زوج الأب وزوج الجد، نكاح الجد غير معتبر. الكلام هنا إذا زوج المرأة وليان من درجة واحدة، كان أخوين، وهل السن له أثر الحكم؟ يعني لو زوج الأخ الكبير الأخ الصغير البالغ، هل نقول أخ الكبير مقدم؟ نقول لا عبرة بالسن هنا، العبرة بالدرجة، العبرة بالدرجة، ما نقول والله هذا أخ أكبر إنه الحق، لا. فلو زوج أخوان أختهما أو زوج عمان ابنة أخيهما، قال الشيخ فالنكاح للأول ونكاح الثاني باطل، دخل بها أو لم يدخل بها. نكاح الأول هو الصحيح والثاني باطل حتى لو دخل بها الثاني، يعني زوج أخ زوج ابنته ثم أتى الأخ الثاني ولم يعلم بتزويج أخيه فزوج ابنته فدخل بها الثاني، نقول هذا باطل أصلا، هذا نكاح شبهة، وطأ شبهة، هي زوجة الأول أساسا، ووطأك أيها الثاني وطأ شبهة. ودليل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أي امرأة زوجها وليان فهي للأول، قال وهذا نص أن نكاح هو الأول. وهذا مروي عن علي رضي الله عنه عن شريح، قالوا لأن نكاح الأول السابق قد انعقد لم ينعقد، ها انعقد لو زوج ولي أخته ثم زوجها آخر بعده، النكاح الأول انعقد لم ينعقد، انعقد، وذاك العقد الثاني وقع على امرأة إيش مزوجة أساسا، النكاح الثاني هو الباطل، كان رجل نكح امرأة مزوجة. وهذا مذهب أبي حنيفة والزهري وقتادة، ومذهب الثوري والشافعي وأحمد وأبي عبيد. قال الشيخ رحمه الله سواء دخل بها أو لم يدخل بها، حتى لو دخل بها لأنه قد دخل على امرأة مزوجة. قال ولكن النكاح شبهة، لو ولدت منه فإنها إيش ينسب الولد له. قال وإذا زوج الرجلان المرأة لا يدرى أيهما أول فالنكاح باطل، لاحتمال أن يكون عقد نكاحهما في وقت واحد، زوجها اثنان ولا يدرى ما أيهما أول، كان زوجها أخوان ثم ماتا أو جنا أو فقدا وغاب خبرهما، والمرأة لا يمكن تبقى معلقة هنا، إذن هنا تعذر العلم إيش بوقت، ولم يسجل على الوقت، ولم يذكر الشهود متى عقد أو فقد الشهداء والشهود، فقال في النكاح باطل. لماذا؟ لأن لو قلنا النكاح لفلان قد يكون هذا أول هو الذي عقد، وقد يكون كذلك العكس، وهذا مذهب الشافعي. وقال بعض العلماء بل يفسخه الحاكم. هنا يقول الشيخ النكاح باطل خاص من تلقاء نفسه، القول الثاني قال لا بد أن يرجع الحاكم فيفسخ العقدين، فلا يبطل بمجرد الاستشكال، وهذا مذهب إمام مالك وأبي حنيفة. وقال بعض العلماء بل في هذه الحالة يقرع بينهما، يقرع ولا قال عليه قرعة إيش يكون زوجا. وقال بعض العلماء بل ليس الحاكم أن يفسخ، بل الحاكم يجبر الزوجين على التطليق حتى يتيقن، لكن أظهر ما ذكر الشيخ رحمه الله أن النكاح يعني يفسخ الحاكم، والصحيح أنه يفسخ ولا يكون منفسخا بحاله، بل لا بد يرجع الحاكم ثم يفسخ النكاحين كأن لم يكونا. قال شيخ للمرء أن يعتق جارية ويجعل صداقها عتقها ابتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما اعتق صفية وجعل صداقها عتقها جعل صداقها عتقها. وهذا قد وقع من النبي في نكاح صفية رضي الله عنها فأعتقها وتزوجها، وهذا مروي عن علي رضي الله عنه، وقد فعله أنس رضي الله عنه أعتق جارية له وجعل عتقها زواجها مهرها، جعل عتقها مهرها. ومذهب سعيد المسيب ومذهب الحسن البصري ومذهب إمام أحمد والزهري ولم يحضر الإجاب والقبول شاهدان صح النكاح، لكن عليه ما يشاء أن يخبر الناس بذلك. معنى هذا الكلام أنه لا يشترط حضور الشهود وسماعهما للإجاب والقبول، لا يشترط ذلك. لماذا؟ لعدم الدليل. وأما حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، فالزيادة هذا شاذة، وإنما الثابت لا نكاح إلا بولي. فليس هناك ما يدل على وجوب الشهود حال العقد، حال العقد. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بغير شهود، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام من إمائه وجعل عتقها مهرها، يعرفون ذلك إيش؟ بأن لم يحضر الشهود الإجاب والقبول. وهذا مذهب الليث ومذهب أبي ثور. وقال بعض العلماء بل لا بد من شاهدين يحضران الإجابة والقبول، واستدلوا عليه بالحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وهذا مذهب ابن عباس ومذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وأبي ثور أو الثوري عفوا وأبي حنيفة. لكن أجيب عليه بأن الحديث إيش؟ بأن زيادة الشاهدين ليس بصحيح. فإذا لم يصح فيه حديث، وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم عن عبد الله بن الزبير والحسن وعمر أنهم سوّجوا غير شهود، هذا فعل الصحابة. وغاية ما يؤثر عن عباس أنه قول له، وإذا اختلف الصحابة يرجع إيش إلى ما معه الدليل، وليس مع من عباس رضي الله عنه دليل على إيش وجوب حضور الشاهدين. وظاهر كلام الشيخ أن النكاح ينعقد من غير شهود مطلقا. وقال بعض العلماء بل يكتفى بالإعلان، أي إن لم يحضر الشهود لا بد من الإعلان، لا بد من الإعلان ولا يشترط الشهود. وتأملوا، بعض العلماء يقول أنه لو أشهد اثنين كفى حتى لو تواطوا على الكتمان، بمعنى أن إعلان النكاح يحصل إيش باثنين ولو تواطى. يعني لو أتى ولي وزوج رجلا من ابنته وشهد اثنان ثم قال إيش نكتب وكتم، على قول باشتراط الشاهدين النكاح إيش قد تم، وعلى قول الشيخ إيش النكاح قد تم. القول الثالث قال لا يكتفى بالشاهدين بل لا بد من الإعلان، وإنما ذكر الشاهدان على سبيل أنه أقل درجة الإعلان، لكن لو تواطوا على الكتمان فلا يصح. واستدلوا على ذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح، وهذا أعم من أن يكون إيش من شاهدين، بل لا بد أن يكون النكاح معلن، معلن أن يعرفه الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فصل بين النكاح والسفاح الضرب بالدف، الضرب بالدف. وأما اشتراط شاهدين وأنه إذا وجد شاهدان فقد حقق الإعلان وخلاص واكتفى بذلك، هذا ليس عليه دليل. وذلك لم يرد عن أحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذهب يتكلف أن يحضر شاهدين عند عقد النكاح، ما ورد هذا على كثرة زيجات الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك ما ورد. وإنما الذي جاء عن الصحابة أنهم إيش إذا زوج الرجل أعلن ذلك وضرب الدف وأعلم الناس ذلك. وعلى هذا فلو أتى اثنان وشهد ثم تواطؤوا على الكتمان فالنكاح باطل ولا يصح، وهذا نكاح السر. إذن القول الثالث أنه لا بد من الإعلان ولا يصح حضور الشاهدين. فإن حضر الشاهدان وأعلن النكاح فالحمد لله، وإن حضر الشاهدان وتواصل على الكتمان فلا يصح. وهذا مذهب الإمام مالك والزهري وهريع الإمام أحمد ومذهب إسحاق وخير الشيخ سامي تيمي رحمة الله عليه. وإذاك قال العلماء بأن نكاح السر مع التواصل على الكتمان منهم من قال أنه يصح، وأن أقل درجات الشهادة كم؟ اثنان، فلو شهد اثنان النكاح وعلم وتواضع الكتمان أنه يصح، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي، مذهب أبي داود وإمام أحمد. والقول الثاني أنه لا يصح مع التواصي بالكتمان لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح، ولقول عمر رضي الله عنه هذا نكاح السر ولو تقدمت فيه لرجمت. المراد بنكاح السر هو من يتواصى الولي والشهود على الكتمان، يقول عمر لو تقدمت فيه أي رفع لي رجمت، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح بأنه لا يشترط حضور الشاهدين ولكن يشترط الإعلان. فلو حضر شاهدان ولم يعلن فلم يصح، فلا يصح النكاح، ولو لم يحضر شاهدان وأعلن صح النكاح. إذن العبرة إيش؟ بالإعلان، كما قال النبي فصل بين النكاح والسباح الضرب بالدف. فعلى هذا فلو حضر شاهدان وتواصى على الكتمان فالنكاح باطل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ولقول عمر، وهذا مذهب وهو قول عروة والشعبي ورواية الإمام أحمد رحمة الله عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف عند هذا، نقرأ إن شاء الله الدرس المقبل بلوغ المرام أيضا. نعم، أسئلة سريعة. نعم. إحنا المدون الشرعي لمن لا ولي له. أي الولي المدون الشرعي، بس المعمول به الآن يقوم المدون، يقوم بالقاضي. المرأة التي ليس لها ولي ترفع أمر القاضي، قاضي في الخاص العدل هو يزوجها، وإنما المدون يوثق العقد فقط. يعني هل يرجع في هذا إلى إذنها مثلا؟ لا، ليس لها إذن. يعني كان كالعتق المشروط، ليس لها إذن، هو يملك فرجها، يملك فرجها وصرفه لنفسه على سبيل التزويج. وظاهر السنة أنه هنا نكاح صحيح. يعني قصدك هل ينكح له أن ينكح بالعدة؟ بعض والله الأظهر أنه ينكح، لأن العدة له، هذه العدة له لمائه فلا يضر. وهو لو ولدت من هذا النكاح بغير إذن وليها فهو ولد نسب له، ولكن له أن ينكحها في العدة لأن الماء له والعدة له. هو الآن لماذا تعتد حتى يعلم براءة رحمها؟ ولو ولدت إيش نسب الولد له، وإنما العدة لا يتزوجها غير من كانت عدة له. يعني مرأة طلقت ولو كانت طلاق ثالث لا ينكح حتى تنتهي العدة، حتى ليش لا يدخل مع الرجل بهذا ما الرجل تختطر الإنسان. أما لو كانت العدة هي معتدة له أساسا من نكاح شبهة فلا أن يعقد عليها في اثنان نكاح. ها؟ هل لا لا، النكاح الآن صحيح، الأول تم بغير ولي الآن تم بولي. طبعا هو أصلا فسخنا النكاح ثم له أن ينكح نكاح مستأنفة بولي. الصحيح لا يشترط يرجع الولي. كيف لا يشترط يرجع الولي؟ لا، هي العدة هذه مو عدة نكاح صحيح، هي عدة نكاح شبهة، رجل تزوج امرأة بغير إذن وليها نقول نكاحك باطل وأنت اعتدي منه، لأن هذا النكاح نكاح شبهة. لكن لو هذا قال لولي طيب أنا أريد أن أتقدم إليها وأنكح نكاحا صحيحا فزوجها وليها رجعت إليه، تزوجها في عدتها، هي كانت معتدة منه بنكاح بغير إذن ولي، الآن دخل بها في أثناء عدتها لأن ما له أساس. هذا المراد إذا نكاحها بغير إذن وليها، لا لا، النكاح بغير إذن ولي ما يجوز، لا يجوز مرة تزوج وموقوف على إذن الولي. وإنما اختلف في الثيب، لو زوجت بغير إذن ولي ولم يدخل بها هل موقوف على جاز الولي؟ ظاهر الحديث لا، ظاهر الحديث منع النكاح من هذا، بخلاف ما لو زوج الأب وهو الولي وله ولاية الإجبار ثم هل هو موقوف على رضاها من غير موقوف على رضاها، هذا شيء مسألة ثانية. أما الحديث إغلاء نكاح إلا بولي، معناته النكاح لا ينعقد أساسا، النكاح فاقد للركن، لركن ما ينعقد. صحيح من المعقود عليه في نكاح صحيح شو؟ السيب هي الموضوع في نكاح صحيح. الثيب، الثيب هي المعقود عليها عقدا صحيحا وليس من وطئت نكاح شبهة. وذلك الصحيح أن نكاح شبهة لا يعد إيش؟ لا تعد ثيبا. يلحقه شرعا؟ لا يلحقه شرعا على قول أكثر العلماء. طيب إذا تزوجها بعد، وقال بعض العلماء إن لم تكن فراش لرجل واستلحقه لاحقه، هذا ماذا بشيخ سلام تيمية؟ ما ما مصير هذا الولد؟ الولد ينسب لأمه، ينسب لأمه، لكن لا يرى أخته بعد النكاح الصحيح. لا يرى أخته ولا يرث ولا أي شيء. لا الصحيح أن تنتقل حرمة، حرمة فقط، ولكن لا ينتقل الإرث والولاية والعصبة. لكن يعيش في البيت عادي. و... أي إنه خلق مع الرجل. وذاك ليس لو ولدت بنت هل للزاني ينكح ابنته من الزينة؟ ما يجوز، لأنه مخلوق ما يعني. لكنه شرعا يعني يعني يفرق في الأحكام، يقول باب أنا قلتهم المحرمية شيء وباب هذا شيء، ومنهم من يقول لا نكاح الزنا مطلقا لا يثبت فيه شيء إطلاقا، لا محرم ولا غير محرمية، فلا يكون محرما حتى لوالده من الزنا، وإن منعوا إيش أن يتزوجها. نعم. شاذة. الفتنة نقول شاذة. لا يشترط العلام. ها؟ كل إعلام هذه درجة. نقول جاءت سنة في بيان لو ثبت نقول شاهد العلام هذا أقل درجات الإعلان، لكن مع عدم التواصل على الكتمان. أما التواصل على الكتمان شيء آخر. التواصل على الكتمان على كل شاهد. أثر عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم على النكاح قال فصل بين النكاح والسباح ضرب الدف، ضرب الدف أعم من الشاهدين. فالحديث تفسر بعضها بعضا، الحديث يفسر بعضها بعضا. أنه يكون إلى الخاضر. ها؟ كن. ليش؟ وين وجه الدلالة دي؟ ومن قال الكلام النهي، النهي الخاطب، من كان أين في الحديث أن معاوية قد علم أن أبا جهيم قد خطبها فتقدم لها مع علمه، وأن أبا جهيم علم أن معاوية خطبها فتقدم لخطبتها؟ إيه؟ إيه هو شارق لا يعني كان قال لا تقبل زواج منهما وانكح أسامة خير لك. هو الآن لما قال انكح أسامة معناته ترفضي نكاحهما، أشار عليه بأن ترفض نكاحهم، ولكن لما رفضت تقدم إليه أسامة فنكحها، وهنا خلاص هي رفضت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.